يا إمام الرسل يا سنبي أنت باب الله معتمد يا إمام الرسل يا سنبي أنت باب الله معتمد فبالدنيا يا والآخرة يا رسول أنت باب الله معتمد ففي دنيا وآخرتي يا رسول الله قل بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد يا إمام الرسل يا سندي أنت يا شهيدا علمنا معنى العزة والبلا نعم نجما سابعا يتلو آتي الكبرياء نعم نجما سابعا يتلو Oh, I feel Oh.